نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة على خلاف مع زوجها وهي الآن ليست في بيته ولكن لا تزال على ذمته، وتريد أن تذهب إلى قضاء فريضة الحج مع أخيها وزوجها رافض أن تذهب، هل يجوز ذهابها بدون إذن أو رغبة زوجها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كان هذا الحج حج فرض فليس له حق في منعها، لأن حق الله مقدم على حقوق الخلق، هذه قاعدة في الشريعة ما تختلف أبدا، فلا يجوز لها، حتى والدها أبوها لا يجوز له أن يمنعها، لا يجوز هذا أبدا. ما إذا كان حق نفل فينظر، إذا كانت هي السبب، لأن بعض النساء يكون فيها شيء من العسر في التعامل مع الزوج أو التهاون أو إلى آخره، إذا كانت هي السبب فيكون الحق مع الزوج ويمنعها من النفل، وإذا كان هو السبب، لأن بعض الرجال أيضا يكون سيء المعاملة، سواء كان سيء المعاملة في القول أو في الفعل أو في التقصير في المال أو غير ذلك من وجوه الأذى، فإذا كان هو السبب فليس له حق من ناحية الإذن لأنه ظالم لها. نعم.